بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام عن النسخ، وتكلمنا عن النسخ المنسوخ، وذكرنا بعض الأمثلة فيما يتعلق بذلك. كان مؤخر ما تكلمنا عنه الكلام على النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، ومتابعة لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، يعني يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ وأثقل على المكلف، وإلى ما هو أيضا أخف على المكلف، الناسخ والمنسوخ ينظر إليه. إما أحيانا أو في بعض الأوقات يكون النسخ من الخفيف إلى الثقيل، وأحيانا العكس من الثقيل إلى الخفيف، فقد يجوز أن يكون الناسخ أغلظ وأثقل على المكلف من غيره. فمثلا كان في صدر الإسلام لما شرع صيام رمضان كان المكلف مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، لكن نسخ هذا بوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان هذا من الخفيف إلى الثقيل. وأيضا كذلك من هذا الباب ما جاء في نسخ آية ترك الجهاد إلى الجهاد، ومعروف أن الكف عن الجهاد أخف والأمر بالجهاد أثقل. نعم. وأيضا كذلك بالنسبة لما هو أخف، نسخ الثقيل بالخفيف، هذا أكثر التخفيفات، كمثل ما سبق معنا من نسخ آية الصدقة، فآية الصدقة كانت فيها ثقل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فكان هذا ثقيلا فخفف ذلك بنسخه. وأيضا كذلك آية المصابرة، فأمر المسلم أو المكلف أن يصابر في قتاله العشرة: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فنسخت بالآية بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخففها الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت ثقيلة. هذا مقصود الشيخ رحمه الله. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا محل اتفاق أنه يجوز نسخ الكتاب الكتاب، يعني تأتي آية تنسخ آية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بغير منها أو مثلها. فكانت الآية تنسخ الآية، وهذا أيضا حكي عليه، يعني حكى عليه الإجماع أكثر من واحد، ليس في هذا النوع خلاف. قال: ونسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة يعني شيء خطاب ثابت بالسنة، يأتي القرآن بنسخ هذا الثابت بالسنة. مثال على ذلك استقبال بيت المقدس، يعني ما عندنا آية تدل على إيجاب استقبال بيت المقدس في الصلاة، وإنما كان هذا ثابتا بماذا؟ بالسنة. فجاء القرآن ونسخ هذه السنة، قال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهة بيت العتيق، البيت الحرام. وإن كان بعض أهل العلم نازع أن تكون السنة منسوخة بالقرآن أو القرآن منسوخ بالسنة، وهذه أو هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويقول: لم يأتي قرآن نسخ سنة أو سنة نسخت القرآن إلا ومعها شيء منها، فالسنة تنسخ السنة عنده والقرآن ينسخ القرآن عنده. وجمهور العلماء على الجواز، وهذا الظاهر أنه أقرب، أن السنة تنسخ بالقرآن والعكس، وأن القرآن ينسخ أيضا بالسنة. قال: ونسخ السنة بالسنة أيضا هذا ليس فيه خلاف، ومن ذلك ما جاء في حديث ماذا بريدة عند مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تقدم أنه نهى عن زيارة القبور رحمه الله، ثم إنه أمر بذلك بعد، فدل ذلك على نسخ السنة بالسنة. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، أي يجوز نسخ الكتاب والسنة بالمتواتر من الكتاب والسنة. والمعروف أن القرآن متلقى بالقبول، والأمة مجمعة على كل حرف فيه، مجمعة على كل حرف فيه، وقد تواتر بذلك ماذا؟ النص. وأما السنة فكذلك، منها ما هو غير ثابت ومنه ما هو ثابت. فقول الشيخ هنا بأنه يجوز نسخ السنة المتواتر منهما، كأنه يشير إلى أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، وهذا ليس بصحيح. المهم، إذا ثبت الحديث فإنه ينسخ الحديث، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لا فرق بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن كما ذكرنا من قبل أن النسخ حكم لا يثبت إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النسخ لا حكم لا يثبت إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فأيهما يوصف بالتواتر والآحاد في ذلك الوقت؟ هذا من الغلط الفاحش الذي ماذا تكلم به بعض أهل العلم. فماذا؟ الحكم بالتواتر والحكم بالآحاد هي مسألة نسبية تتعلق بنقل الحديث لا بأصل ذاته، وضح هذا. النسخ حكم شرعي ثابت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نصف الأحاديث بأنها متواترة أو آحاد في ذلك الوقت؟ ما يصلح وصف أي حديث بذلك. ولهذا من الغلط الفاحش مثل هذا التعبير، لأن التواتر والآحاد مسألة نسبية متعلقة بنقل الحديث، وهذا شيء حادث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نصف هذا الحديث بأنه متواتر فنقول هو ناسخ، وهذا الحديث آحاد نقول أنه غير ناسخ؟ هذا من الغلط الذي انتشر في كتب الأصوليين. قال: ونسخ الآحاد بالآحاد أيضا كذلك، يعني الشيخ رحمه الله على أن الآحاد ينسخ الآحاد لا العكس، لا الآحاد ينسخ الآحاد، ينسخ المتواتر، ولا المتواتر ينسخ. قال: ونسخ الآحاد بالآحاد، وجميع السنة جميع السنة كما يذكر بعض أهل العلم كما هو من كلام الإمام ابن حبان البستي رحمه الله أن ماذا السنة داخلة في هذا الجانب، يعني في قسم الآحاد إن صح التقسيم، وإلا في الصحيح أن التقسيم هذا بدعة محدثة جاءت من قبيل المعتزلة، وبكل أسف تلقاها بعض أهل العلم بالقبول المطلق. وإن قلنا أو إن صححنا القول بالتقسيم فإننا نقول متواتر بمعنى كثير الطرق، وآحاد بمعنى قليل الطرق، وإلا فالشروط الواردة في هذا الجانب لا ليست متحققة ولو في أصح ما قيل، كما في حديث من كذب علي متعمدا، فالشروط التي أوردوها لا يمكن أن تتحقق في حديث ولو واحدة. قال وبالمتواتر، أي ينسخ كذلك الآحاد بالمتواتر. لماذا؟ قالوا لأن المتواتر أقوى من الآحاد، قالوا المتواتر أقوى من الآحاد، وهذا كله كما ذكرنا الصحيح فيه التسوية، فإنه إن ثبت الحديث لا ينظر إلى كونه آحاد أو ينظر إلى كونه متواتر. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا تصريح من الشيخ رحمه الله في نصره مذهب الشافعي بأن السنة لا تكون ناسخة للقرآن. والسبب في هذا أنهم لما نظروا إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا لا يمكن أن تكون السنة خير من القرآن ولا كذلك مثله. نعمها، ولذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، فقالوا ليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريراته ككلام الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا هذا القول نظروا إلى النظر إلى ذات الألفاظ، ومعروف أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام إلهي أعظم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن كلامه كلام مخلوق، فقالوا إذن لا يجوز أن تنسخ السنة الكتاب. طيب، لكن الظاهر أن هذا القول مبني على النظر إلى ذات الألفاظ، وإلا فالصحيح أن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وحي من عند الله، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما هو الذي مع القرآن غير السنة؟ فإذن قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي مثلها يعني من السنة، إذن لا لا لا لا مشاحة أو لا لا ليس بين الآية وهذا الحكم أي اختلاف، فالسنة على الصحيح أنها تنسخ القرآن. وقد وقع عندنا كما ثبت في ذلك بعض ماذا النصوص التي منها نسخ آية خمس رضعات بالسنة، يعني أن تفتش القرآن من من من فاتحته إلى خاتمته ما ستجد آية نسخت آية الرضاع الخمس، أو نعم آية الرضاع الخمس، لكن جاء أن السنة في ماذا نسخ آية الخمس الرضعات فليست هي متلوة من القرآن، ليست مما يتلى من القرآن، وإنما هي ثابتة بالسنة. قال رحمه الله ولا المتواتر بالآحاد، أي كذلك أن الآحاد لضعفه زعموا لا ينساخ المتواتر، وهذا كذلك يعني من الغلط كما ذكرنا. والسبب في تخطئة هذا القول، السبب أو الدافع في تخطئة هذا القول أن الجميع يعني ماذا يعلم أن النسخ كما ذكرنا حكم شرعي، حكم شرعي لا يثبت إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصح أن نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا حديث من طريق آحاد أنه ليس بناسخ للحديث المتواتر أو للقرآن، فهذا من الخطأ الذي تتابع عليه جماعة من أهل العلم. ولذلك أنكر العلامة المفسر الإمام محمد ماذا الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقال رحمة الله عليه بأن هذا القول غلط فاحش عظيم على كثرة من قال به وجلالته. فلا تعارض بين خبرين ماذا ثابتين، ما دام أنه ثبت الحكم أو ثبت الدليل فإننا لا ننظر إلى مسألة كونه من المتواتر أو الأحاد، أهم شيء أن يكون في رتبة الصحة. نعم. قال رحمه الله: باب التعارض. التعارض بين الأدلة. وكلمة التعارض إذا رأيتها ليس مقصود أن التعارض يكون في ذات أو بين الأدلة في ذاتها. التعارض لا يمكن أن يكون بين الأدلة في ذاتها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما هذا التعارض الذي قد ربما نقرأه في بعض كتب العلماء، فإن المقصود به التعارض في أفهام ماذا المجتهدين. يعني قد يحصل عندك أنت تعارض بين دليلين، وإلا في الأصل أن التعارض لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة أبدا، بل إن ديننا محكم ليس فيه نقص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن قد يحصل التعارض في فهمنا نحن. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة. إذا تعارض نطقان، المقصود هنا بالنطق بماذا بالنطقين؟ أي ما جاء من الكتاب والكتاب، أو السنة والسنة، أو السنة والكتاب، أو السنة أو الكتاب والسنة، يعني على حسب الأربعة الأقسام. قد تتعارض عندك آيتان، وقد يتعارض عندك حديثان، وقد يتعارض أو يعارض تعارض آية تعارض آية حديثا، وقد يعارض حديث آية. هذه أربعة صور. فيقول رحمه الله بأن ماذا إذا حصل التعارض بين هذين فلا يحمل، أو قد يكون هذا التعارض بين إما أن يكون عامين، والمقصود بالعام يعني الآية تكون فيها دلالة عامة وتعارض آية أخرى فيها دلالة أيضا عامة، وهم يمثلون ببعض الأمثلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي حديث آخر: خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. فظاهر الحديثين أن بينهما تعارض. وقبل هذا لما قال ماذا تعارض النطقين، أو قد يكون التعارض بين نطقين، فالمقصود بالنطقين ما لم يكن من جهة الأفعال، لأن الأفعال لا يصح أن يقال بينما تعارض. صورة هذا: الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا نحن إذا ذكرنا الأفعال نتصورها مجردة عن الأقوال، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيته فشاصفاه بالسواك، طيب، ثم دخل مرة أخرى فلم يفعل ذلك. لا نقول أن هذا الفعل الأخير ناسخ للفعل الأول، أو نقول أنه ناسخ للفعل الأول أو معارض له، طيب، لماذا؟ لاحتمال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بيان جواز هذا الفعل وماذا وضده؟ جواز الفعلين تماما كلاهما في ماذا؟ في حالين. فلا يتصور تعارض الأفعال بخلاف تعارض ماذا؟ الأقوال. فقوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود وقوله شر الشهود، بعض أهل العلم قالوا نجمع، وهذا هنا قاعدة عند أهل العلم أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأنت إذا أردت أن تجمع أو أن تنظر فيما يحصل عندك التعارض قبل، تجمع بين القولين وتحاول توجيه كل واحد منهما، فإن حصل التوجيه فالحمد لله، وإلا فلا يقال بالترجيح قبل إمكان الجمع بينهما. فيجمع مثل هذا بين هذين الحديثين خير الشهود الذين يستشهدوا قبل أن يشهدوا. طيب، حملوه على أن صاحب الحق ليس عنده دليل على إثبات حقه، يعني اختصم زيد وعمر، فقال عمر اتيني حقي، أو مثلا حصل أن زيد أعطى عمرا مالا فجحده عمر، جحده عمر وليس له حجة، ليس عنده دليل على إثبات حقه. فيأتي هذا الشاهد خالد فيقول أنا أشهد بالله أني رأيته يعطيه المال، وماذا؟ يعطاه المال أمامي. فيقال في هذا الباب خير الشهود. لماذا؟ لأنه في إثبات الحق للطرف الأول من الثاني. طيب، هذا في باب المدح خير الشهود. وشر الشهود الذين يستشهدوا قبل أن يشهدوا، إذا كان زيد عنده وثيقة وعنده ما يثبت حقه ولم يطلب الشهادة، لأن عنده ما هو أقوى من الشهادة، الوثيقة والدليل والحجة الواضحة. فإذا شهد هذا الإنسان وجاء قال أنا أشهد بالله أنه أعطاه، فيقال له أنت شر. لماذا؟ لأن أنت الآن غير محتاج إليك، والشاهد في هذا الباب يكون جريئا على اليمين، يكون جريئا على اليمين، فذم من جهة الجرأة مع عدم الحاجة إلى ذلك. لأن الشخص إذا رأيته يكثر الأيمان والله والله والله، هذا يدل على عدم تقوى، هذا يدل على عدم تقوى، ولذلك ذم في هذا الموضع. هذا مثال لماذا؟ مثال لتعارض النصين أو النطقين العامين. قال أو خاصين، يعني إما أن يكون هذا المنطوق عاما أو يكون خاصا، ويمثلون لذلك بتعارض الأحاديث المروية في قضية زواج أم المؤمنين ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة رضي الله تعالى عنها تحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم. فحصل عندنا تعارض، فيقال في مثل هذا الحال أن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أمنا ميمونة وهو حلال. لماذا رجحنا؟ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأخبر بحال نفسها من غيرها، فلذلك رجح ذلك هذا على ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أو أحدهما عاما والآخر خاصا، يعني الصورة الثالثة من أقسام التعارض بين النطقين هي أن يكون أحد هذه النصوص عاما والآخر خاصا. طيب، فمثل هذا الحال إذا حصل ذلك فإننا نقول بالتخصيص، نقول بالتخصيص. فإذا جاءنا مثال على ذلك، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ثم رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، فنحمل هذا، نحمل العام، نحمل الخاص على ماذا؟ نحمل العام على الخاص. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالمشركات الآن لفظ عام كما سبق معنا أنه لفظ جمع داخل عليه اللام. فالمشركة منهم من عبدت الأصنام، ومنهم المجوس، ومنهم اليهود، ومنهم النصارى. فاليهود والنصارى عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن جاءت آيات أخرى، جاءت آية أخرى تخصص هذا في قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا المحصنة من النصارى ومن اليهود يجوز الزواج بها بعد ماذا؟ إذا كانت محصنة ليست من المتخذات الأخدان. قال: أو كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه آخر. هذه الآن صورة رابعة. يكون هذا النص إذا نظرنا إليه من جهة، ننظر إليه من جهة عام ومن جهة خاص. كيف هذا؟ يعني من أجل نصور ما معنى أن يكون من جهة عام ومن جهة خاص، نمثل ببعض الألفاظ. مثلا لفظ الرجال، الرجال لفظ خاص أو عام؟ عندك أخي؟ عندك؟ ها سعيد، عام. لفظ الرجال لفظ عام، يعني جمع، يعني ماذا؟ لفظ يدل على الجمع، دخل عليه الألف واللام، فأفاد أن لفظ الرجال جمع. طيب، أو أنه لفظ عام. لكن إذا نظرنا إلى علاقة هذا اللفظ بلفظ الناس، بلفظ الناس، هل نقول أن لفظ الرجال بالنسبة للفظ الناس عام أو خاص؟ خاص. فليس كل الناس رجال، بل من الناس من هم رجال، ومن الناس من هم أطفال، ومن الناس من هم إيش؟ نساء. فبالنظر إلى ما هو أعلى منه نقول خاص، وبالنظر إلى ما هو أدنى منه نقول عام. واضح؟ كذلك لفظ الأطفال، وكذلك مثلا أيضا لفظ الناس بذاته، لفظ الناس بذاته إذا نظرنا إلى لفظ أعلى منه قد يكون خاصا. فمثلا الخلق، الخلق لفظ بالنسبة للناس إيش؟ عام. والناس بالنسبة للخلق إيش؟ خاص، لأنه ليس كل الخلق أناس. من الخلق من هم حيوان، ومن الناس، ومن الخلق من هو جماد، ومن الخلق من هو شجر، فليس كل الخلق أناس. واضح؟ طيب، ماذا علمنا هذا؟ أيضا ننظر إلى أن بعض الأدلة إذا نظرنا إليها من جانب نقول هذه عامة، وإذا نظرنا إليها من جانب آخر نقول خاصة. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الله سبحانه وتعالى حرم الأخوات، فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين، زوجتين تكون أخوات. الآن الأخوة هنا داخلة في أخوة النسب، وداخلة في أخوة الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وأيضا يضاف إلى ذلك أن هاتين الأختين سواء كانتا حرتين أو كانتا أمتين، لا يجوز أن نجمع بين الأختين سواء كانت أحرار، كانتا حرتان، أو كانتا مملوكتين. طيب، لكن تأتي آية أخرى تبيح للعبد أن يطأ ما ملكت يمينه أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه الآية تدل على أن ما كانت مملوكة سواء كانت أختا، كانت أختين أو غير أختين، يجوز للإنسان أن يطأ المملوكة، أو يعني لو كان عنده ماذا أمتان فإنه يجوز له أن يطأهما بعموم الجواز، ولو كانت عنده عدة أخوات يجوز له أن يطأهما، هذا معنى الآية. لكن ننظر إلى الآية السابقة مع الآية الثانية، هذه الآن عامة في بابها وهذه عامة في بابها، لكن نخصص عموم هذه بخصوص هذه، فنقول يحرم على ماذا؟ على السيد أن يطأ مملوكتيه الأختان بماذا؟ بعموم قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، واضح؟ فهذا المقصود بأنه قد يكون عام من وجه وخاص من وجه آخر. قال فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، يعني هذا في حال إمكان الجمع، وإلا صير إلى الترجيح. قال وإن لم يكن الجمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يعني بعض الأحيان الناسخ والمنسوخ كما ذكرنا من شروطهما أن يكون الناسخ متراخيا ومتأخرا عن المنسوخ، من شرط الناسخ والمنسوخ أن يكون الناسخ متراخيا ومتأخرا عن المنسوخ. أحيانا قد يرد في السنة طيب ما يدل على التأخير، كأن يقول الصحابي كان عام الفتح كذا وكذا، أو قول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، والحديث صحيح في البخاري حديث أبي هريرة، طيب فتوضأوا مما مست النار، هذا الآن حديث يثبت لنا أن الإنسان إذا أكل شيئا مطبوخا فإنه يتوضأ منه. لكن يأتي حديث آخر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فيدل هذا بدلالة صريحة على ترك ونسخ الحكم السابق. طيب لكن إذا وقفنا على حديث ما ندري أيهما كان الأسبق، وقفنا على حديثين لا ندري أيهما كان الأسبق، من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، ما ندري أيهما كان الأول، فبعض أهل العلم قال بالنسخ واستدل ببعض القرائن، كأن أبا هريرة رضي الله عنه ممن أسلم متأخرا وروى حديث ماذا؟ النسخ، أن على أن من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا إذا مس الذكر ناسخ لعدم ماذا مسه وعدم النقض به. وأجاب بعض أهل العلم بأجوبة أخرى تقول لا يلزم من ذلك أن بمجرد تأخر إسلام أبي هريرة يدل على أن هذا ناسخ، لاحتمال أن يكون أبا هريرة تلقى هذا الحديث وهذا الخبر من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يدل على غير هذا. المهم أننا إذا لم نعلم أيهما المتقدم أيهما المتأخر نتوقف في القول بالنسخ. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ثم إنه نقل أنه صام السبت، فبعض أهل العلم قالوا إذن هذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا لماذا؟ والسنة نسخت قوله السابق. وعلى كل فالمسألة محل نظر، فيعني لابد من قبل الجمع إن علمنا التاريخ نقول بالنص إذا علم التاريخ. قال وكذلك إن كان خاصين، يعني إذا كان هذا الحديث أو هذه الآية خاصة، كذلك أنه يقال بالترجيح بين ألفاظ الخصوص كما وقع معنا في حديث في خبر ميمونة رضي الله تعالى عنها مع خبر عبد الله بن مسعود في مسألة زواجها رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى الإجماع، والإجماع أيضا هو من الأدلة المعتبرة عند جمهور الأصوليين ويعتبرونه من الأدلة. لكن قد يقول قائل نحن سبق أن أخذنا أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتبر الإجماع دليلا بعد أن حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا بعد أن اكتمل الدين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يقال بأن الإجماع من الأدلة وهو شيء حادث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والدين قد اكتمل قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فما مات الرسول إلا بعد أن اكتمل الدين من كل جوانبه فليس فيه أي نقص، فكيف نقول أن الإجماع من الأدلة المعتبرة؟ والجواب عن ذلك أن الإجماع أصلا لا يقوم على الصحيح إلا على شيء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مستندا إلى آية أو إلى حديث أو إليهما جميعا. يستند الإجماع على شيء من الكتاب والسنة، وهذا الاستناد إلى الكتاب والسنة بعد ذلك إما أن يلحقونه، هذا الشيء الذي يريدون أن يجمعوا عليه يلحقوه بشيء من باب العموم أو يعني من باب القياس، من باب العموم أو من باب القياس. فمثلا تحصل حادثة بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم يجمع القرآن في موضع واحد، بل كان القرآن متفرقا بين صدور الرجال وبين بعض الأماكن المكتوب فيها، فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن، جمع الصحابة القرآن، فهل يعني يجوز أن يقال أن جمع القرآن كان بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل إن جمع القرآن كان أمرا ماذا مقررا في الشرع، قال الله سبحانه وتعالى: إنا علينا جمعه وقرآنه. فإذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مؤيد لما جاء في صريح القرآن. وهكذا أيضا من هذا الباب الإجماع على قتال مانعي الزكاة، الإجماع على قتال مانعي الزكاة، فلما أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هذا مستندا إلى بعض الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة. إذن الإجماع لا يأتي بشيء جديد، الإجماع لا يأتي بحكم جديد، وإنما هو إلحاق للأشياء الجديدة بعمومات الأدلة أو بقياسها على أصولها السابقة، هذا هو عمل الإجماع. واضح؟ والصحيح أن الإجماع متصور وواقع على خلاف من قال بأن الإجماع لا يتصور وقوعه، وزعم من لم يتصوره أن العلماء ماذا مختلفون وموزعون في المعمورة ولا يمكن أن تجمع أقوالهم في وقت واحد. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. اتفاق علماء العصر يعني تحصل مسألة حادثة في زمن معين، يخرج عند الناس شيء يسمونه المخدرات، فتش من القرآن من الكتاب وفتش في السنة، هل تجد آية تدل على تحريم المخدرات أو حديثا يدل على تحريم المخدرات على جهة الخصوص؟ الجواب: لا، ما عندنا نص صريح فيهما، لكن عندنا عمومات من الكتاب ومن السنة، كقوله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فإذا استفاد العلماء من ذلك على أن المخدرات من قسم الخبائث، فقالوا بتحريمها بإجماع، فليس ثم عالم في زماننا ولا من سيأتي في المستقبل يقول بأن المخدرات من الأمور المتوقف فيها أو الأمور المسكوت عنها فهي من باب المباح. لا، ما هناك أحد يقول ذلك. لماذا؟ لأنهم ثبت عندهم أن هذه فيها خبث وفيها ضرر متحقق 100%، فقالوا بإجماع بأنها حرام. وقس على هذا المعنى. فهذه الحادثة اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ويشترط في العلماء أنهم أن يتفقوا جميعا، فإذا حصل اختلاف بينهم لا يكون هذا إجماعا. فمثلا الآن حصل الآن عندنا حادثة جديدة، ألا وهي ما يسمى بالتلفزيون. ما يسمى بالتلفزيون هذا الجهاز الذي يشاهد فيه صور ذوات الأرواح. طائفة من أهل العلم تقول هو من قسم المحرم، وطائفة من أهل العلم تقول لا تحريم بذلك لأجل أنه لا ليس منطبقا عليه الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، ولهم يعني توجيهات. فالمهم أن هذه المسألة مختلف فيها، فلا يقال أن هناك إجماع، وإن كان الراجح التحريم، لكن نحن نتصور المسألة على أن مثل هذا لا يقال أنه فيه إجماع. فلا بد في الإجماع أن يكون هناك اتفاق، ليس هناك من العلماء ولو واحد من يقول بالجواز أو يقول بعكس ما يقوله الآخرون. وهنا لفظ العلماء يعني كلهم، يعني بهم جميعا. وقال ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني أنه لا يعتبر قول من ليس من الفقهاء. فمن كان من علماء اللغة فقط، أو من كان من علماء التفسير فقط، أو من كان من علماء كذا فقط، يعني كان مهتما بجانب دون جانب الفقه، فهو لا يعتبر عندهم من العلماء الذين يؤخذ بقولهم في هذا الجانب. لكن على الصحيح والله أعلم أن العلماء الذين يعتبرون في جانب الإجماع هو من له أثر في بابه. يعني إذا كانت هذه المسألة لها علاقة باللغة فإن قول اللغوي معتبر، وإذا كانت هذه المسألة لها علاقة بالتفسير فقول المفسر معتبر، وإذا كانت لها علاقة بأي فن من الفنون فإن صاحب الفن ذلك له علاقة ولا يكتفى فقط بالفقهاء. واضح؟ فهذا هو الصحيح. وقوله نعني بالحادثة، الحادثة الشرعية أخرج ما كان من قبيل الأمور الغير الشرعية. فالأطباء عندهم إجماع، الأطباء بينهم إجماع، فكل طبيب الآن يعرف أن أن المرض الفلاني دواؤه كذا وكذا، فهم يطبقون ويجمعون على مسألة معينة. وهكذا أيضا المحدثون بينهم إجماع، وكذلك المفسرون لهم إجماع. فلكن الشيخ رحمه الله يتكلم عن إجماع الفقهاء فقط. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني الأمم السابقة حتى لو أجمعوا لا يعتبر عندهم حجة. طيب، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني انظر، يبعث رسول إلى أمة ثم لا يؤمن بهذا الرسول أحد، لا زوجة ولا والد ولا والدة ولا أبناء، كل قومه يكفرون، فلا يأتي يوم القيامة إلا وهو فقط الوحيد المسلم من بين أمتي كلهم. هل يقال أنهم اتفقوا واتفاقهم حجة؟ الجواب لا، نقول فقط هذا الإجماع الذي هو إجماع هذه الأمة هو الذي عصمه الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ومعناه على مفهوم المخالفة أن إجماع الأمم الماضية ليس بمعتبر، وقد يتفقون على الضلالات، قد يتفقون على الضلالات، فإن ذاك النبي يأتي وليس معه أحد. يعني انظر، إذا كان نبي من الأنبياء يأتي وليس معه أحد، معناه أن أمته أجمعوا على باطل، وهذا يمكن أنهم يتفقون على باطل، لكن هذه الأمة لا يمكن أن تتفق ولا أن تجمع على باطل أبدا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني بعصمتها كلها لا بعصمتها على أحدها. يعني العالم قد يكون معصوما إذا كان مع الأمة كلها، لكن إذا انفرد فإنه لا يكون معصوما، قد يقع الخطأ من العالم بمنفرده. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني. الإجماع حجة على العصر الثاني، معنى ذلك أن هذه الحادثة إذا حصلت في زمن معين واتفق علماء ذلك العصر على القول بالجواز، لا يأتي إنسان بعدهم يقول لا المسألة فيها في كذا وكذا. ومن غلط كثير من الباحثين أنه يقول وهذا الإجماع منقوض، خالف فيه الشوكاني أو خالف فيه ابن حزم. هذا غلط، فالشوكاني وابن حزم متأخران عن الصدر الأول، فمن الغلط أن يقال أنهما خالفا، وإن خالفا فقولهما مردود، بل يجب عليهما العود إلى قول الجماعة، وهذا من الغلط الكبير عند كثير من الباحثين، أنه ربما يقول مسألة الفلانية أو أن هذا الإجماع مخترق أو منقوض لأن فلانا قد خالف. لا، قبل الخلاف، قبل أن تقرر هذه المسألة، انظر هل هذا الخلاف كان في زمن الحادثة أو بعدها. إذا كان في زمن الحادثة فنعم، حصلت مسألة في زمن الشافعي فخالف في ذلك مثلا الأوزاعي، نقول هنا لا إجماع. لماذا؟ لأنه خالف الأوزاعي، لأنه في الأوزاعي كان في زمن متقدم عن الشافعي بقليل. فكذلك، أما أن يقول تكون الحادثة متقدمة ثم يأتي الخلاف بعده فهذا ليس بصحيح. ولهذا قال: والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني على المتأخر منهم. قالوا: في أي عصر كان. فمن الغلط كذلك أن يقال اختلفت الأمة في الصفات، اختلاف الأمة في الصفات، أو خالف في الصفات فلان وفلان أن الصفات كذا وكذا، فيقال له قد أجمع السلف من الصحابة والتابعون وأتباعهم على أن صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة لائقة به سبحانه، فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين جاءوا بعده هم محجوجون بالإجماع السابق، ولا يقال أن هناك خلاف أو أن إجماعهم مخترق، أن إجماعهم منقوض ومخترق. قال: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، المراد بانقراض العصر أي موت المجمعين على ما أجمعوا عليه. يعني مثلا لو تصورنا أن هناك حادثة معينة حصلت في زمان معين، ووجدنا أن علماء العصر المجتهدين كانوا على سبيل المثال 100 عالم، كانوا على سبيل المثال 100 عالم، فبعض العلماء قالوا لا نقول هناك إجماع حتى يموت هؤلاء 100 كلهم على هذا القول، يموتون كلهم على القول بالجواز. طيب، فالشيخ يقول لا يشترط أن يموت كلهم في زمن واحد على هذا القول. لماذا؟ لأن هؤلاء 100 من العلماء متفاوتي الموت، يعني هذا يموت وعمره في 60، وهذا يموت في 70، وهذا يموت في 90، وهذا يموت في 100، وهذا يجوز 100. ففي هذه الحقبة لا شك أنه ينشأ من أفراد المسلمين من يصير عالما مجتهدا وهم ما زالوا أحياء. فإذا قلنا باشتراط انقراض العصر، معناه أن هؤلاء الناشئة الذين يصيرون علماء في مصافي المجتهدين سيكون قولهم معتبر، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الإجماع، لا يمكن أن يتحقق الإجماع. لماذا؟ لأن كلما كاد أن يموت أحدهم نشأ من المسلمين من هو في مصاف المجتهدين، ولذلك لابد أن نعتبر قوله لأنه مجتهد، فكيف يقال بذلك؟ فالشيخ هنا في هذا الموضع قال: ولا يشترط انقراض العصر، بمعنى أنه متى ما أجمعوا ولو في وقت واحد فإنهم أصلا لا يجوز لهم من العود عن مقالهم السابق، لا يجوز لهم أن يعودوا عن مقالهم السابق بهذا المعنى. قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، يعني على القول باشتراط انقراض العصر وموتهم على ذلك، حتى الذي قرر القول بالموافقة فإنه يجوز له أن يعود لأن الإجماع لم يتحقق بعد، وكأنهم يقولون أن الإجماع لا يكون متحققا إلا بعد الموت، بعد أن يموتوا جميعا على هذا القول، وهذا غير واقع أبدا، هذا غير واقع أبدا. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. يصح بقولهم، يعني لو تصورنا أن إنسانا ما أراد أن يجمع أقوال العلماء في مثل هذا فيقول: يا شيخ ما حكم هذا؟ يقول: هذا لا بأس به، وكلهم يقولون لا بأس به. طيب، هذا في القول. طيب، وفعلهم يرى أن مثلا يأتي هذا ماذا هذا الشيء فيأخذ منه ويستعمله، يكون هذا من جهة الفعل، فمجرد الفعل يكون هذا إجماع. قال: وبقول البعض وبفعل البعض. يسأل بعضهم عن حكم هذا يقول لا بأس به، وبعضهم لا يتكلم وإنما يأخذ ويستعمل، فإذا استعمل هذا الشيء كان فعلا يدل على الجواز وعلى موافقة القول بماذا بجوازه. قال: وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. أيضا كذلك مما يؤخذ عن به الإجماع أنه إذا انتشرت فتوى لبعضهم في مسألة ما وسكت الآخرون عن الإنكار، لكن هذا السكوت ظهر منه سكوت الإقرار، فهذا يعتبر كذلك إجماعا. يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بجواز استقدام قوات أجنبية لحماية بلاد الله الحرام، فيسكت العلماء الآخرين عن ذلك إقرارا، فيدل هذا على الإجماع، يدل على الإجماع، وعلى ذلك فقس. نكون بهذا انتهينا من الكلام عن الإجماع. قال: قول الصحابي. ومناسبة الكلام عن قول الصحابي بعد الكلام عن الإجماع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من نقل عنه أحكام معينة، منهم من نقل عنه أحكام معينة دون غيره، فالآن هذا الحكم أو هذا القول الذي حصل عند الصحابي ما حكمه؟ طيب، فلا يخلو هذا الحال من أمور أو من أحوال. الحال الأول أن يكون هذا الصحابي قال قولا على جهة ماذا؟ التعبد، وهذا القول لا يقال بمحض الرأي والاجتهاد، هذا الشيء لا يصدر عن جهة الاجتهاد، وإنما يكون مأخوذا من قبيل الوحي. طيب، مثل قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قرأ سورة الكهف، طيب، جعل الله له نورا من تحت قدميه إلى السماء، فمثل هذا لا يكون من قبيل الاجتهاد أبدا، بل هذا لابد أن يكون عن توقيف، فيسمي أهل العلم هذا موقوف له حكم الرفع. وهكذا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه عن الكرسي، فقال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. فمثل هذا لا يقال بمحض الرأي ولا بالاجتهاد، فمثل هذا مقبول بماذا؟ مقبول ومأخوذ ويلصق ويلحق بالسنة، يلحق بالسنة. طيب، وإذا كان هذا القول مبنيا على الاجتهاد والرأي، هذا الذي يقصده الأصوليون بإذا قالوا قول الصحابي. إذا رأيت الكلام عن قول الصحابي فإنهم يقصدون الأمور التي صدرت من الصحابة أحادا على جهة الرأي والاجتهاد. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الضمير في قول غيره على غيره أي من الصحابة، على غيره من الصحابة، ويحتمل كذلك أن يكون على غيره أي من الأمة كلها، ليس بحجة على غيره من الأمة. وهذا الإطلاق من الشيخ رحمه الله نصرا لقول الصحابي، لماذا إسقاط قول الصحابي باعتبار أنه ليس بحجة، لأن الدين مكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نشأ من الصحابة من يقرر شيئا على سبيل الاجتهاد فحينئذ ينظر فيه، إن كان مستندا إلى فهمه فقد يكون في فهمه نظر وإلى غير ذلك، لكن يمكن أن يفصل في هذا القول، فينظر إلى قول الصحابي إذا قال هذا القول إذا قال هذا القول وانتشر بين الصحابة ولم يعرف أن صحابيا آخر أنكر عليه، فحينئذ نقول هذا من الإجماع السكوتي، إذن يلحق بالإجماع. وإذا قال القول وأنكر عليه بعض الصحابة الآخرين نظرنا إلى الترجيح بين الأقوال. طيب، وإذا قال القول ولم ينتشر إنما حصل أن هذا الفعل حصل في بيته وإنما نقله بعض أهل بيته ولم ينتشر هذا عنه، فهنا محل نظر، يعتبر أنه رأي خاص. والكلام عن قول الصحابي طويل، ولا يمكن لنا أن نحصر كل ما يتعلق بقول الصحابي في هذه أو في هذا الوقت. قال: ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة. يعني الشافعي رحمه الله كان عنده مذهبان، مذهب جديد ومذهب قديم. القديم ما كان في العراق واليمن، وأما ما كان في مصر فإنه يقال فيه الجديد، وكما يقال أسعد الناس بمذهب إمامهم هم الشافعية، لأجل أن فتاواه قد تميزت بين الجديد والقديم، فالجديد كالقاضي على القديم، فلا يعمل بما كان من القديم وإنما يعمل بما كان من القول الجديد. لكن الصحابي إذا قال قولا وخالف النص، خالف في ذلك النص، فإنه لا يعتبر قوله. ولذلك الصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف، ويعتبر من باب الإجماع السكوتي في حال أن يسكت عنه الصحابة رضي الله عنهم بعد انتشار قوله، وكذا قول غيره من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: الأخبار. ومناسبة الكلام في الأخبار أن الأصولي قبل أن يبني الحكم وقبل أن يأخذ القاعدة يجب عليه أن يستدل، وهذا الاستدلال لا بد فيه كما سبق معنا أن يعرف صحة هذه الأخبار، كيف يبني المسألة على خبر لم يثبت. ولذلك من الواجب أن يكون الأصول عنده شيء من علم الحديث. وخذوها يا أخوان نصيحة، من أراد منكم أن يكون قويا فعليه أن يهتم بثلاثة علوم يسميها العلماء علوم الآلة. أرأيت لو أن شخصا أراد أن يحفر بئرا وليس عنده الآلة التي يحفر بها أيستطيع؟ ما يستطيع، لابد أن يأتي بالمساحي المجارف ويأتي بالآلات التي يحفر بها. فهكذا الفقيه وهكذا طالب العلم القوي إذا جمع الله سبحانه وتعالى له ثلاثة علوم: علم الحديث وعلم أصول الفقه واللغة. فهذه ثلاثة العلوم يسميها العلماء علوم الآلة، تعطيك ملكة بحيث أن تكون صاحب فهم صحيح وتقعيد صحيح. وما سقط أمثال الحجوري ومحمد الإمام وأضرابهما إلا بسبب عدم التأصيل. وأنا منذ القديم يعني في أول ما صدر من يعني ماذا من أمر الحجوري قبل الفتنة كنت أقول هذا الرجل ما ضبط أصول العلم، وكنت أتعجب منه ومن تقريراته، وكان بعض إخواني يوافقني. بعد أن صار ما صار منه صارت هذه بالنسبة له طعونات، فكانوا يقولون صلاح كنتوش يطعن في الشيخ من قديم، ووالله إننا زاملناه في زمن شيخنا رحمه الله قبل أن يشيخ، زاملناه من قديم، وفوق هذا كنا نجد منه بعض الغرائب. فبسبب السبب في ذلك أنه ما بنى علمه على قواعد ولا على أصول العلم. وكما قيل من حرم الأصول حرم الوصول، من لم يقعد ويبني علمه على قواعد العلماء فإنه يسقط ولا يعتمد على محض ذكائه. فالذكاء ليس هذا باب للتشريع، الذكاء ليس بابا للتشريع، وإنما الذي يريد أن يكون قويا عليه أن يؤصل. فلا تستعجل، أصل وقعد وخذ من قواعد العلماء الذين قد سلفوك، فإن الطريق جادة مسلوكة، الطريق طريق العلم جادة مسلوكة. ليس العلم هو اختراع يخترعه كل إنسان بما جاء، وكل يوم يظهر لنا يعني ماذا ناشئ ويقرر ويقعد ويدعو الناس إلى اتباع قواعده الجديدة. لا، قواعد العلماء وقواعد السلف ثابتة متقررة، فما عليك إلا أن تمشي عليها، وهذا لا يمكنك إلا أن تأخذ هذه القواعد. فمن المناسب أن يهتم الطالب بهذا الأمر حتى يكون قويا في علمه. فيهتم الأصولي كذلك بباب الحديث. فقال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، الخبر ما يدخله الصدق والكذب. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أو الأصوليون يفردون الكلام عن باب الأخبار لأنه من قسم الحديث، ويهتم ماذا الأصولي بعلم الحديث، ومن باب من هذا الباب اهتمامهم بطرق إثبات الخبر. والأصوليون لهم طريقة تباين نوعا ما طريقة المحدثين، كما أنهم لهم طريقة تباين بعض طرق علماء اللغة، فكذلك لهم طريقة أيضا في إثبات الحديث غير أو في بعض وجوهها تباين طريقة ماذا المحدثين. ومن ذلك، وهذه يعني كمن باب يعني الفائدة، أن الأصولي ربما يعرف بدقة أكثر ممن يكون محدثا في باب المخالفة والشذوذ. ونحن جميعا نعرف، ربما غلبكم قد أخذ شيئا من علم المصطلح، فالشاذ كما هو معروف عند المحدثين مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. الشذوذ أو الشاذ هو مخالفة ماذا المحدث المقبول لمن هو أولى منه. طيب، الأصولي نظرته في الشذوذ ربما تكون أدق من المحدث، فالمحدث ربما ينظر إلى اللفظ المجرد فلا يقول مثلا يقول بالشذوذ مطلقا. وقد يختلف المحدثون في باب واحد مع اتفاقهم على القاعدة العامة، واضح؟ قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وكلمة الخبر معناها النبأ كما سبق معنا. ومعنى الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته. وأما الإنشاء فلا يمكن أن يدخله الوصف بأنه صدق أو كذب. فقولك مثلا قم فهذا أمر الذي هو من ضمن الإنشاء، لا يمكن أن يقال أن هذا قم يعني كذب أو صدق، لا يوصف بهذا. بينما إذا قلت مات فلان أو جاء زيد فيحتمل أن يكون إيش هذا الخبر صحيح أو كذب. قال والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. هذا التقسيم باعتبار وصوله إلينا، هذا التقسيم بالنسبة لما هو متقرر بالنسبة لنا، يعني المسألة نسبية. لكن السؤال هنا أضعه، هل الخبر الذي يسمعه الصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أو أبو بكر رضي الله عنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو هريرة أو أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ترى هذا الذي يسمعه أبو هريرة أو يسمعه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة بما يوصف، فعند من؟ عبد الرحمن، هل نصفه بأنه آحاد أو بأنه متواتر؟ ها نصفه لماذا؟ يعني هم يذكرون على أن المتواتر كما سيأتي في تعريفه بأنه إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. طيب يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. طيب الآن الصحابي الذي سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول، هذا الحديث لما سمعه وانقدح علمه في قلبه، بما يصفه هذا الصحابي؟ لا يصف لا بهذا ولا بهذا. فإذا هذا الوصف هو بالنسبة لنا نحن الذي نحن متأخرون، هذا هو الذي يمكن أن يقال. فكوننا نقسم الخبر في ذاته إلى متواتر وآحاد هذا غير صحيح. ولذلك نص شيخنا رحمه الله على أن هذا التقسيم بدعة، تقسيم المتواتر والآحاد بهذا المعنى من البدع، وهو الذي نشأ وأنشأه المعتزلة. والمحدثون لا يعرفون تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وإنما الذي أدخل التقسيم في علم الحديث هو الخطيب البغدادي، وكان هذا في القرن الرابع الهجري. المحدثون قبله لا يعرفون شيء اسمه متواتر وآحاد، إنما يعرفون صحيح وضعيف. فمثل هذا التقسيم هو الذي جاء من قبيل الأصولين، تلقاه الخطيب عنهم. ومن أكثر من روج لهذا التقسيم هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، والناس بكل أسف يعني صاروا عيالا على الحافظ في كل شيء. وحقيقة يعني أثر رحمه الله بآرائه ماذا الحديثية جدا، حتى صار الناس يعتبرون ما أن ما قرر الحافظ ابن حجر هو الحق في كل بابه. وهذا يحتاج منا إلى ماذا تحقيق النظر في مثل هذا التقسيم. وقد من الله سبحانه وتعالى علي بكتاب كبوة الجواد بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، هو تحت الطبع. أفدت فيه يعني مناقشة الشروط التي فيه. قال فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. المتواتر ما يوجب العلم، يعني كأنه يشير كما سيأتي أن الآحاد لا يوجب العلم كما سيأتي التصريح به، وهذا خطأ كما ذكرنا، على أن هذا يفضي أولا إلى اختلاف المكلفين. فالإجماع قائم على أن أول هذه الأمة وآخر هذه الأمة مستوون في الأحكام، يعني الصحابة الشيء الذي كان محرم على الصحابة هو محرم علينا، وما كان مباح على للصحابة هو مباح لنا. فكونك تصف هذا الحديث بأنه آحاد لا يوجب العلم، وهذا الحديث متواتر يوجب العلم، يفضي إلى اختلاف من؟ اختلاف المكلفين. فالصحابة الذين سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم أو حرام عليكم كذا وكذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بمجرد أن يسمع الصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام يفيده العلم. طيب وصل إلينا هذا الخبر بطريق آحاد، هل معنى ذلك أنه لا يجيب لنا العلم؟ هذا من آثار التقسيم الفاسد، هذا من آثار التقسيم الفاسد. وينبغي والله ومن المؤسف أن كثيرا من أهل العلم يتتابعون على هذا. نعم يمكن أن نقول إن أرادوا بالمتواتر المتتابع الكثير فنعم هذا موجود، لكن بالشروط التي هم يذكرونها هنا المنكر. ولذلك يذكر أهل العلم على أنه حتى الشروط التي وضعوها لم يتفقوا أصلا على تنزيلها على أي حديث، ولو في حديث من كذب علي متعمدا. واضح؟ فهذا التقسيم ينظر إليه. فقول الشيخ هنا أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، التواطؤ معناه إمكان اتفاق هؤلاء على شيء. طيب الصحابة رضي الله عنهم قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام أين كانوا؟ ألم يكونوا في المدينة؟ هل كانوا في غير المدينة؟ يعني أغلب الصحابة كانوا في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منهم التفرق مباشرة، وإنما بقوا مدة في المدينة ثم تفرقوا في الأمصار. ففي تلك الحقبة ولو في يوم واحد هل يمكن أن يتفقوا على شيء أو لا يمكن؟ يمكن. ولذلك الروافض عليهم لعائن الله تترى قالوا أن الصحابة تواطؤوا على كتم القرآن وعلى كتم الوصية وعلى الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أخذ حقه من الميراث. طيب وهذا كله اتهامات، لماذا؟ لأننا نحن بكل أسف فتحنا لهم الباب إلى تجويز ما يسمى بإمكان التواطؤ. التواطؤ معناه اتفاق، يعني هل لما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السقيفة واختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين، هل هذا تواطؤ أو ليس بتواطؤ، واتفاق وليس باتفاق؟ يعني كوننا نقول بأن المتواتر هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ، بمعنى أنهم لم يكونوا في مكان واحد، ومعنى أن نصور المسألة في ممكن إمكان التواتر أو عدم التواطؤ. حصل أن الشمس كسفت، طيب عندكم في هذا البلاد المباركة رأى بعض الناس الشمس تكسف، طيب ورجل في بيته، رجل في بيته ما خرج ما علم أن هناك كسوف، اتصل عليه رجل من إندونيسيا قال يا فلان الشمس في كسوف، اتصل عليه رجل من الهند فقال الشمس في كسوف، اتصل عليه رجل من استراليا فقال الشمس في كسوف، اتصل عليه رجل من كذا. فالأنشئ ايش يحصل عنده؟ يحصل عنده تواتر. ليش؟ تتابع هؤلاء كلهم، وخاصة إذا لم يكن كل واحد منهم يعرف الآخر، إذا لم يكن كل منهما يعرف الآخر فحينئذ نقول نعم يمكن أن يقال بأن هؤلاء لم يتواطؤوا، ما اتفقوا على أنهم يخبروا هذا الرجل بهذا الخبر، واضح؟ لكن الصحابة كانوا في مكان واحد، كانوا في مكان واحد، فالتهمة التي أتى بها الروافض متحققة، يعني على قواعدهم هذا يصح أن يقال أن الصحابة كانوا مجتمعين في مكان واحد، فإذا كيف نقول بأن الصحابة يمكن أن يتواطؤوا على الكذب؟ وهذا هذه التهمة خطيرة، لا يجوز أننا نقول بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يمكن أن يقع منهم التواطؤ على الكذب. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني كل الطبقات تكون كثيرة لا يمكن أن يحصل بينهم اتفاق، وهذا لا يمكن ولا يمكن أن يتأتى، لأن الصحابة كانوا في مكان واحد والمحدثون في زمن معين قد يكونوا في مكان واحد، فكونهم يمكن منهم التواطؤ عقلا يعني صحيح، فهذا من الحجج التي تبين على أن مثل هذا الشرط من أظلم الشروط ومن أخبثها في إثبات مثل هذا الأمر. بل وذهب بعض المعتزلة إلى أن هؤلاء الطبقة يعني لا يجوز أن يكون في كل طبقة نحو 313 بعدد أهل البدر، يعني لابد في كل طبقة أن يكون الرواة 313 يروون عن 313 وأكثر، وهذا لا يمكن تحققه ولو في حديث واحد. فالقول باشتراط العدد أو الجماعة التي يستحيل تواطؤها عن الكذب على الكذب هذا من الباطل المنتشر. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني أن هذا المتواتر مبني على الحس، مبني على الحس. طيب مثل هذا القول يفضي إلى القول إلى تصديق النصارى في دعواهم صلب عيسى عليه الصلاة والسلام. اذهب إلى أوروبا وسل النصارى ما تقولون في عيسى؟ قالوا عيسى قد صلب، وهذا الأمر عندنا متواتر، يقولون هذا الأمر عندنا متواتر. لماذا؟ قالوا لأن أجدادنا رأوه مصلوبا. هل تستطيع أن تنكر بناء على قواعدهم؟ الجواب لا. ولذلك لما ماذا ضاق عليهم هذا الأمر واستشكلوه، أراد الذين يقررون القول بالتواتر أن يردوا شبهة النصارى، فقالوا الطبقة الأولى التي رأت عيسى قليل، قالوا الطبقة الأولى التي رأت عيسى قليل، من أين لكم أن هذا الطبقة الأولى كانت قليلة وليس لكم إسناد إلى ذلك؟ فكل هذا من أجل أن يحافظوا على قواعدهم وعلى تقريراتهم، هذا يأتون بأشياء ليست معقولة. بل نقول والله أعلم أن الواقع يقتضي أن يكون هذا الحدث قد رؤية من فئات كثيرة، يعني لو أن شخصا مشهورا بين الناس يعني قتل وصلب في مكان عدة أيام، هل يتوقع أن الذي يراه 3 أو 4 أو أن الذي يراه فئام وعدد يستحيل حصرهم؟ لا شك أن شهرة عيسى عليه الصلاة والسلام قد بلغت الآفاق، فكونهم يزعمون أنه قد صلب طيب يستدعي هذا أن يكون قد رآه عدد لا يحصر. فإذا على قواعد القائلين بالتقسيم والتواتر الإلزام تصديق النصارى في دعواهم صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر بالله سبحانه، هذا كفر بالله. بل والأمر من ذلك أن الذين يشترطون أو يأتون بشروط التواتر ونحوها أنهم لا يشترطون إسلاما ولا عدالة، لا يشترطون إسلاما ولا عدالة في طبقات التواتر، وهذا من أظلم الظلم، هذا من أظلم الظلم. لنا إن شاء الله بقية نكتفي بهذا القدر، والله المستعان. والله بالنسبة لتصوير المشايخ في الإنترنت أو غيرها من الأمور هذه والله ما نرضاها. فالمشايخ الذين يحصل منهم التصوير وما إلى ذلك يعني مخطئون. ثم ما الفائدة من ظهور الصورة؟ ما الفائدة من ظهور الصورة؟ فإنه إذا يعني كان قد كان من قبل يقول بتحريم التصوير ثم إذا به يتساهل وما إلى ذلك هذا مما ننكره مع محبتنا لهم وإجلالنا لهم، لكن والله ما نرضى هذا وبين تناصح. يقول ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ البدعة كما سبق ذكرناها أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. المصلحة المرسلة هي يعني إلحاق حكم إما بقياس أو بعموم، يعني مثلا الخط في المسجد، وضع الخط في المسجد على قول بعض أهل العلم أنه من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنهم قد وقفوا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب والأعناق، وقالوا أن هذا الخط يعين على تحقيق هذه الأوامر، فقالوا إذن هو مصلحة مرسلة. قال من المعلوم أن العلماء من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم أجمعوا على اشتراط الطهارة في مس المصحف ثم خالفهم بعض المتأخرين، فلهذا الخلاف مردود؟ أنا ما أعلم، ما قد وقفت والله أعلم على أن الأئمة أجمعوا على أن مس المصحف حرام لغير صاحب الطهارة، ما أدري الله أعلم. لكن على الذي أعرفه أن في هذه المسألة أن المسألة فيها خلاف لا إجماع، والله أعلم. قال هل صح التعبير أن أكثر الإجماعات المنقولة هي إجماع سكوتي؟ لا، يعني صنف أهل العلم في الإجماع منها الإقناع، في الإجماع لابن قطان، وكذلك الإجماع لابن حزم وغيرهم، ذكروا إجماعات نصية وليس كلها سكوتيا. ابن عمر رضي الله عنه أخذ من اللحية وما جاوز القبضة، بعض أهل العلم يذكر على أن هذا قول صحابي لم يخالف، وبعضهم يقول يعني ماذا أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والظاهر الثاني أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والمجتهد لا ينكر عليه، المجتهد لا ينكر عليه، إنما هو دائر بين مسألتين بين الأجر والأجرين. هل يقال أن عدم إشارة الإصبع في الجلوس وغير التشهد مجمعا عليها قبل قول ابن القيم بالإشارة فيكون في هذه المسألة شيء جديد؟ إذا تقصد الإشارة في يعني بمعنى تحريك أو غيرها، عدم إشارة الإصبع يعني مدها في الجلوس غير التشهد، ما أعلم، ما أدري في أي مسألة تريد. إجماع علماء المملكة لفتوى الشيخ بن باز في جواز استعانة أمريكا؟ لا، أنا نحن مثلنا فقط، وإلا نحن نعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يسميه الاحتلال الأمريكي، نحن نمثل، وكما قيل المثال لا يعترض إنما كفى الفرض والاحتمال، لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال. طيب، الزواج من الأخوات المنحرفات عن المنهج الحق وكانت من المسلمات، المرأة إذا كانت يعني مثلا عندها بعض المناهج مثلا كأن تكون إخوانية أو نحو ذلك، ليس هذا بحرام أن إنسان يتزوجها، لكنه خلاف الأفضل، ليست من باب الكفر. يعني إذا أراد إنسان يتزوج فلا يزوج إلا من كانت على خير في منهجها وسلوكها، وليس معنى ذلك أنه حرام. وقد غلى بعض الناس في مثل هذا حتى جعلوا زواج الشافعية بالحنفي حرام، فصار الحنفية يعاملون الشافعية معاملة أهل الكتاب، وهذا غلط. المهم أن الإنسان يبحث عن استقامة أولى من غيرها. الإجماع السكوتي، هل إفادتنا به بأن من سكت عمن حذر منه الإمام المعتبر فيتبع بحجة عدم البحث في الفتنة داخلا أو أم له تفصيل؟ والله ما فهمت السؤال، لكن يعني معنى ذلك أن من حذر منه أهل العلم المعتبرين بحجة وبيان أنه لا يعتبر هذا من التقليد، ولا بد من متابعة ما ذكر خاصة إذا بين سبب الجرح. بالنسبة لاختلاف الإخوة، يقول المفتون لكم علماء ولنا علماء، هذا كلام غلط. يعني مصادمة العالم بالعالم هذا خطأ، والأولى أن الإنسان يتبع الحق ويبحث عن الحق. يعني ليس كل نحن إذا قبلنا من كلام علمائنا ليس معناه أننا أخذنا عنهم ونحن مغمضي الأعين، هذا يعلمه الجميع أن الإنسان يجب على أن يأخذ الحق ويبحث عنه ولا يكتفي بمجرد أن فلانا قال. يعني تجد بعض الناس ربما إذا قرر يعني مثلا بعض العلماء شيئا، يعني على سبيل المثال الشيخ ربيع، محبتنا له وإجلالنا له ووضعه فوق الرؤوس، ليس كل ما يقوله نحن نقبله مطلقا، وهكذا غيره من تقدم حتى لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية. فطالب العلم يبحث عن الحق، وإذا قرأ وتبصر ونحو ذلك، خاصة إذا كان العالم لم يأتي مثلا بما يكون فيه حجة وبيان وبرهان قاطع، فحينئذ نقبل، لا نقبل إلا أن يأتي بالحجة والبرهان. وأما أن يقول إنسان أنا عندي عالم وأنت عندك عالم، معنى ذلك أننا ينبغي أن تسكت علي وأسكت عليك، هذه طريقة الإخوان، هذه طريقة الإخوان المسلمين. إذا كان الرجل أصاب يده جرح ولا يستطيع أن يستعمل الماء، نعم، إذا يعني قدر أن جرحا ما أصاب جزءا من أجزاء الوضوء ولا يستطيع معه استعمال الماء لضرر، فهنا خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول أنه يتيمم، يتوضأ للأعضاء السليمة ويتيمم للجزء المصاب، والصحيح والله أعلم أنه يتيمم فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بنبأ ذلك الرجل الذي كان قد أصابه جرح فاستفتى الصحابة، قالوا والله ما نجد لك إلا أن تغتسل من الجنابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات هذا الرجل، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان جواب العي السؤال. فهذا يدل على أن هذا الرجل كان يستطيع أن يغسل بعض بدنه، يستطيع أن يغسل بعض بدنه ويتيمم للبعض الآخر للرأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أفادهم بأنه كان يمكن أن يتيمم، والوضوء لا يتجزأ. يعني إذا أردت أن تعرف لماذا يعني يكون التيمم هو الأقرب، أن الوضوء لا يتجزأ فأعضاؤه متصلة، يعني لا يصلح أنك تغسل، بدليل أنهم اتفقوا على أن من غسل بعض الأعضاء ثم ترك البعض الآخر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات أو نصف النهار ثم غسل البعض الآخر أن وضوءه ليس إيش؟ ليس بصحيح لعدم الموالاة. فإذا كانت أعضاء الوضوء متصلة فكيف أنت تغسل البعض وتتيمم للبعض الآخر؟ هذا على خلاف الصحيح. الصحيح أنك تتيمم ويكفي هذا عن الوضوء، لأن الوضوء لا ينعقد حتى يتم من جميع أفراده. أما من كان مقطوع العضو، يعني إنسان ليس له يد، مقطوعة يده، فيتوضأ لأن هذا لا حكم له، هذا لا حكم له. طيب، متزوجان جاهلان عن حكم الجماع فقط، طالبت الخلع عن حكم إيش؟ طيب، طلبت الخلع، نعم الخلع، أو طلبت الخلع إلا لعذر شرعي ثم تراجعا ولم يعقد من جديد، فما حكم نكاحهما؟ يعني اتفقوا على الخلع وتم، إذا تم الخلع واتفقا وافترقا في المجلس فلا تعود إليه إلا أن يعقد عليها من جديد بمهر متفق عليه. أما إذا اتفقوا على الخلع ولم يتم، يعني اتفقوا أن يحصل بينهم مخالفة وما زال في البيت وما تم، ما أعطاها ما أعطته المال وما قبض المال، إنما حصل اتفاق باللسان، فيمكن أن يحصل التراجع لأنه ما تم الخلع بعده. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، والله المستعان.